الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي. وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، حيث دلت هذه الآية على وجوب تصديق القرآن الكريم ووجوب اتباعه والعمل به، وفيها أن القرآن منزل من عند الله تعالى، وفي الآية إثبات صفة العلو لله عز وجل، إذ التنزيل يكون من الأعلى للأسفل، وفي هذه الآية إتقان أصول الاتفاق، وفي هذه الآية اتفاق أصول الديانات وتصديق بعضها لبعضها. وقوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، أي لا تكونوا مسارعين للتكفير والكفر بما جاء في القرآن. قال فقهاء الحنفية: الآية تدل على عدم حجية دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، لأن الشرع ينهى عن الكفر أولا وآخرا، ولو أخذنا بالمفهوم لانحصر النهي عن الكفر في من كفر أولا دون من كفر آخرا. وقال الجمهور بأن هذه الآية لم يوجد فيها شرط إعمال مفهوم المخالفة، فإن من شرط الأخذ بدليل الخطاب ألا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال المفهوم، وهنا فائدة أخرى غير إعمال المفهوم، ألا وهي أن التقدم في الكفر أغلظ وأشد ممن تأخر في التكذيب والكفر. وقول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فيه النهي عن أخذ المال والرشا للقول على الله بما يخالف شرعه. قد استدل بهذه الآية الحنفية والحنابلة على منع أخذ الأجرة على أفعال القرب، بينما أجاز مالك والشافعي أخذ الأجرة على أفعال القرب، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. وقالوا بأن الآية إنما وردت في النهي عن أخذ المال في تحريف الشرع، ومن ذلك أخذ الرشوة لجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني القائل بجواز أخذ الأجرة على أفعال القرب أرجح، بشرط أن يكون فاعل القربة قد نوى التقرب لله عز وجل. ومما يدخل في هذه المسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى إمامة الصلاة وعلى جعل فعل القربة مهرا في عقد النكاح. ولا يدخل في الخلاف الرزق الذي يدفع من بيت المال. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، في الآية وجوب الصلاة والزكاة، لأن الأمر يفيد الوجوب، بناء على أن الألف واللام في هذه الآية في قوله الصلاة والزكاة للمعهود منهما، لأننا قد خوطبنا بذلك. وفي الآية إثبات حجية السنة، لأن الزكاة والصلاة لا تعرف تفاصيلها إلا بالسنة، فلو لم نستدل بها لأدى إلى ترك الاستجابة لهذه الأوامر القرآنية. وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، فيه إثبات أن الركوع فرض في الصلاة، وأصل الركوع الانحناء من الواقف. وقد استدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة عينا كما قال الشافعي وأحمد، وقيل بأن وجوب صلاة الجماعة إنما هو على الكفاية، وقال مالك: هي سنة مؤكدة يعاقب من أدمن على تركها. وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة على الرجال. وقد استدل الحنفية بهذه الآية على عدم وجوب الطمأنينة، قالوا لأن الله عز وجل لم يذكر الطمأنينة هنا، فتكون الطمأنينة غير واجبة لأنها إنما وردت في أخبار آحاد، فتكون من الزيادة على النص. وعند الحنفية أن الزيادة على النص نسخ، ولا يصح عندهم نسخ الكتاب بالسنة الآحادية. وقال الجمهور بأن الطمأنينة في الصلاة واجبة، بل جعلت ركنا لثبوت الأمر بها في السنة. قالوا والزيادة على النص ليست نسخا على الصحيح، بل هي من البيان، وقول الجمهور أرجح في ذلك. وقد استدل بعض العلماء بالآية على وجوب أن تكون صلاة الفرض في المسجد، لأن محل أداء الصلاة الجماعة هو المسجد. وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآية. وقد استدل أحمد وجماعة بالآية على مشروعية تكرار الصلاة لمن وجد جماعة ثانية، وذلك أنه قال واركعوا مع الراكعين، فمن وجد راكعين يركعون للصلاة أمر بأن يدخل معهم، وهذا على سبيل الاستحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكن لك نافلة. وقال الجمهور بأنه إنما يعيد مع الجماعة من صلى وحده ثم وجد الإمام يصلي. والقول الأول بمشروعية تكرار الصلاة لمن وجد جماعة ثانية أرجح لهذه الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم جئتم الناس وهم يصلون صلوا معهم تكن لكم نافلة. واستدل بالآية على أن الأصل صحة الائتمام بأي إمام تصح صلاته لنفسه، كالفاسق كما قال الجمهور خلافا لأحمد، وكابن الزنا كما قال الجمهور خلافا للشافعي، وكالمملوك كما قال الجمهور خلافا لمالك. وفي الآية أن فعل المأموم يتبع فعل الإمام ويوافقه، لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، فمن تقدم الإمام عمدا لم تصح صلاته على الأظهر إلا أن يعود قبل ركوع الإمام. وقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فيه الحث على الأمر بالمعروف والبر والنهي عن المنكر، وفيها أن عقوبة العالم أشد من عقوبة غير العالم عند ترك الواجبات، وأن التوبيخ على العلماء وطلبة العلم في ذلك أشد، لأنهم يقتدى بهم، ولأنهم علموا عن الله عز وجل وعن قدرته وعن عذابه ما لم يعلمه غيرهم. والتوبيخ في هذه الآية كان لترك الواجب لا لكونهم يأمرون بالبر، والبر فعل الطاعات خصوصا ما تعدى نفعه للآخرين. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يأمر بالمستحبات إذا لم يكن يفعلها، لأن المستحبات غير واجبة متعينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على بعض المندوبات التي لم يكن يفعلها. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، في هذه الآية الأمر بالصبر، ويجب الصبر في فعل الواجب كما يجب الصبر عن ترك الحرام، واختلف في الصبر على المصائب، والصواب وجوبه لعدد من النصوص. ولا شك أن الجزع من قدر الله مذموم، كما استدل بالآية على مشروعية صلاة الاستخارة وصلاة التوبة، فإنهما يستعان بهما على فعل الإنسان، وقد ورد فيهما أحاديث صحيحة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا للجميع فهما في كتابه وعملا بما فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.